بإذن الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الأيام الطيبة المباركة أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آية سمعناها في هذه التلاوة المباركة من هذه السورة المباركة سورة الأحزاب. وقبل أن أبدأ في الكلام عن هذه الآية أشير أيضا إلى مخالفة رأيتها في بعض المصلين الليلة، وهذه عادة يعني غالبة، يعني إن احنا كلما رأينا خطأ نبهنا عليه من باب قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني ائتمروا بينهم بالمعروف وتناهوا بينهم عن المنكر، ثم إذا حصل شر وحصل ضرر من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصى بعضنا بعضا بالصبر على ذلك. رأيت بعض المصلين وهو جالس بينهز كده، بالك طول ما هو جالس بيقرأ أو بيقول التحيات شغال إيه رايح جاي كده، بالك كأنه في حلقة رقص، مش حلقة ذكر بقى، حلقة رقص اللي هم بيعملوها في الموالي كده. الهز أثناء الصلاة وأثناء تلاوة القرآن محرم، واخد بالك؟ طيب هو الهز ده ليه أصل؟ يعني الجماعة اللي هم بيقعدوا يقرأ قرآن وشغال كأنه متركب على سوستة كده رايح جاي طالع لقدام وجاي لورا ورايح شمال ويمين، هذا هل هذا الكلام له أصل؟ الجواب نعم له أصل، لكن ليس في شريعة الإسلام، إنما أصله في شريعة اليهود، واخد بالك؟ أصل هذا في شريعة اليهود، لعن الله اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما في الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم، يعني إذا تشبه الإنسان باليهود فهو منهم، وإذا تشبه بالنصارى فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وتقليد الإنسان لغيره دليل محبة. دليل محبة انك لما تقلد شخص ده معناه انك بتحبه، عشان كده بتقلده في كلامه وفي مشيه وفي ضحكته، هذا دليل محبة. وازاي هنقول للشباب اللي هم لابس لبقى الفانيلات وعليها صور اللعيبة والممثلين، هذا ايضا شعار حب. والمرء مع من احب يوم القيامة، فمن احب المؤمنين فهو معهم ويحشر معهم، ومن احب الكافرين والفاسقين فهو معهم ويحشر معهم يوم القيامة. طيب ما هو أصل الهز أو الاهتزاز عند التلاوة؟ أصل هذه القصة أو أصل هذا الخلق هو كما ذكره أهل العلم وحققه العلامة بكر ابن عبد الله أبي زيد العلامة الفز رحمه الله تعالى وطيب ثراه في رسالته الماتعة الرائعة إذاعة القراء، ليه رسالة صغيرة كده تقرأها كده في 5 دقائق، اسمها بدع القراء القديمة والمعاصرة. ذكر من ضمن بدع القراء الهز أثناء التلاوة، أنه يقرأ وشغال يهتز. وقال: وأصل هذا إنما أخذ من اليهود، وإنما فعل اليهود ذلك لأن الله عز وجل لما أنزل التوراة على موسى، لما كتب الله الألواح لموسى بيده سبحانه وتعالى فيها علم كل شيء وأنزلها على موسى، لم يبق شيء في الأرض إلا اهتز تعظيما لكلام الله. تمام؟ لم يبق شيء في الأرض إلا اهتز تعظيما لما أنزل الله عز وجل. واخد بالك؟ طبعا الواحد يقول بقى طيب ما هو اهتز تعظيما، طب احنا ايه المانع ان احنا نهتز تعظيما؟ نقول هذا كان في شرع من قبلنا، هذا كان في شرع من قبلنا. والقاعدة المشهورة عند أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالف، فإذا جاء في شرعنا ما يمنع ذلك خلاص يبقى يحرم ان احنا نعمله، يحرم ان احنا نعمله. تماما كقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام وعن الشياطين الذين كانوا يعملون له، قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وهذا كان جائز، ما كان حراما في شريعة سليمان لكنه محرم في شريعة الإسلام. وهكذا فالاهتزاز أثناء الصلاة والاهتزاز أثناء تلاوة القرآن هذا كله بدعة، وإنما هو تشبه باليهود في أصله، وينبغي على المسلم أن يحذر أن يتشبه بهؤلاء، طبعا من حيث يقصد أو من حيث ما يقصد. هيطلع واحد يقول طبعا ما أقصد، نقول هنرجع لأصل المسألة، نقول يا جماعة اللي احنا تربينا عليه في ما مضى عاوزين نمسح، امسح اللي فات ده كله واستيك، ما تقولش طلعت لقيت ابويا وطلعت لقيت امي والناس والكلام ده كله، يعني كلام الناس اللي هم يعني ايه، يعني ما همش اهل علم ولا اهل فهم، يعني امسحوا لنا القصه دي خالص وعاوزين نبدا من الان. عاوز اصلي اصلي ازاي؟ عاوز اتصرف اتصرف ازاي؟ عاوز ابيع ابيع ازاي؟ نسأل. صارت الدنيا الآن ميسورة والعلم صار ميسور، وصارت الإمكانية عندك سهلة، وصار فيه طلبة علم حيثما وجهت وجهك تستطيع أن تجد من يفتيك بالدليل الشرعي من الكتاب أو السنة، فالمسألة صارت سهلة ولم يعد للناس عذر، طبعا عذر في ترك العلم يعني عشان ما يفهمش حد أن احنا لا نعذر الناس، وإنما نحن نعذر الجاهل إذا فعل المخالفة بجهله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. تمام؟ بجهالة، فإذا علم الحكم تاب إلى الله عز وجل ثم يتوبون من قريب. الآية التي قصدت الكلام عليها أو الإشارة إليها، ولعلي يعني فيما أذكر ما أدري إذا كنت أنا متأكد من هذا أو لا، أنني تكلمت عن هذا الموضوع هنا قبل ذلك يعني لا أدري، وهي قول ربنا عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية المباركة التي كلما وقف الإنسان أمامها يهتز قلبه طربا وفرحا أنه يسمع الكلام عن رسول الله، لا سيما إذا كان الكلام من الله، أن يسمع الإنسان الكلام من الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله الذي قال فيه القائل: يا طيب عهد كنت فيه منارنا فبعثت نور الحق من فاراني وأسرت فيه العاشقين بلمحة وسقيتهم كأسا بغير جناني أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظ من نار الهوى بدخاني أنت الذي قومت ميزان الورى ومحوت كل الظلم في الميزان آسيت محروما كفلت أراملا أسعفت مكروبا فككت العاني صلى عليك النيران وسلما يا رحمة بعثت من الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اعلم أيها المبارك أن الله عز وجل وتبارك وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله عز وجل على حين فترة من الرسل بعثه في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد علم الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير أن الرسول المبعوث من قبله لا بد وأن يكون موصوفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقص مبرأ من كل عيب فيه جميع صفات الكمال منزه عن كل تهمة حتى يجتمع الناس حوله ويتعلموا منه. لذلك وضع ربنا عز وجل في شخص نبيه محمد صلى الله على محمد وآله وسلم وضع في شخصه الصورة الكاملة للشخصية المسلمة التي يريدها الله جل وعلا لتظل شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما صورة حية خالدة مرئية لكل من أراد أن ينهج نهج الإسلام أو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جعل الله عز وجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عنوان الإيمان جعل ذلك عنوان الإيمان فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ينبغي علينا أن نعلم أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما تهواه النفوس وليس فيما نحب دون ما نكره، إنما نتأسى برسول الله فيما نحب ونتأسى برسول الله فيما نكره ونتأسى برسول الله في أمور الدين وفي أمور الدنيا، لأن الله بعث محمدا أسوة عليه الصلاة والسلام. فالتأسي برسول الله شرع ودين. نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة في العبادة في الأحكام في الأخلاق في المعاملات في السلم في الحرب في الأمن في الخوف في الصحة والمرض في الغنى والفقر في الولاء والبراء في كل منحى من مناحي الحياة نتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لا بد أن تعلم أيضا من فوائد هذه الآية أن التأسي برسول الله ليس نافلة من الإنسان وليس تفضلا، لا، إنما التأسي برسول الله هذا فرض على الإنسان لذلك ختم الله الآية بما يدل على ذلك، فقال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، يعني من أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة فلا سبيل للنجاة إلا أن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أراد الإنسان النجاة لا سبيل للنجاة إلا هذا. إذن فاقتداء العبد برسول الله ليس تفضلا من العبد، إنما هو فرض فرضه الله عز وجل علينا. هذه الآية الكريمة أفادتنا ثلاث مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى اختصاص هذه القدوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من أراد أن يتأسى ومن أراد أن يقتدي ومن أراد أن يجعل له في الخير أسوة ومثلا وإماما فلن يجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك إنسان يمكن أن يقتدي به الإنسان أفضل من رسول الله محمد؟ حاشا، ولا يوجد هذا الشخص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالله جعل كل الطرق إلى رضاه والجنة مغلقة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أراد أن يتأسى ما تقوليش بقى الشيخ بيقول، ما تقوليش فلان بيقول، يبقى فلان بيقول ونتعصب لكلامه إذا قدم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف كده يبقى لا نتعصب إلا لكلام الله وكلام رسوله. وهذا الذي تقول له قال الله قال رسول الله يقول لك أصل الشيخ بيقول وأصل المشايخ بيقولوا، هذا إنسان مريض، هذا في قلبه مرض وفي قلبه زيغ وضلال، نسأل الله العصمة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله بعض الصحابة في مسألة فقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال له السائل ولكن أبا بكر وعمر يقولان في هذه المسألة كذا وكذا، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن عباس لا يقيم وزنا لكلام أبي بكر وعمر في مقابل كلام رسول الله وكلام الله عز وجل، فما قيمة كلام من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي أن يتعصب الإنسان من حق، لا تتعصب المشايخ، لا تتعصب لحزبك وجماعتك وشيخك، إنما تتعصب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان رسول الله كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، غير كده ما كان يغضب، حتى لو سب في شخص، حتى لو سب في شخص ما كان يغضب، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. المسألة الثانية أنه لا يحظى ولا يفوز بأجر هذا التأسي إلا المؤمن، إلا المؤمن. تمام؟ من الذي يفوز بأجر الاقتداء برسول الله؟ المؤمن. المؤمن ده اللي هو مين يعني؟ اللي هو لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا بقال الله قال رسول الله، هو ده. انما واحد تقول له يا مولانا طب الكلام ده مخالف، يقول لك وانت هتجبنا دين جديد، يا مولانا الكلام ده مش سنة، يقول لك اصل الشيخ بيقول، يا مولانا واخد بالك، هذا ليس له في هذه الأسوة ولا مثقال ذرة. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، وده مقتضى الايمان. مش ان اقول لك قال الله تقول لي فلان بيقول. لا يفوز الإنسان بأجر هذه الأسوة إلا من أسلم وجهه، يعني أسلم قياده لله، كما قال السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. والكلام ده مش محصور في المسجد بس، الكلام ده مش محصور في المسجد بس، في الصلوات والزكوات والكلام اللي احنا بنقوله فقط، إنما هذا في كل مناحي الحياة، في كل نواحي الحياة، في الفوضى الحاصلة الآن، في الأحداث الجارية عندنا، أو التحزب والتفرق الذي حصل والانقسامات التي حصلت. ولما نقول قال الله يقول لك اصل دول الجماعه اللي هم ايه ما لهمش في الله. طب يا اخي ده كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تتركون الادله وانتم طول عمركم تخدعون الناس وتقولون نتكلم بالادله؟ لما تركتموها اليوم؟ ما هو الادله على ما فعلتم؟ فين الادله في الكتاب والسنه؟ لا ادله، انما هو الهوى الذي عبدوه من دون الله. يبقى المساله تحكيم الادله مش في النسل، في كل مناحي الحياه نحكم الله ورسوله. هذا اذا اردنا النص، هذا اذا اردنا التمكين. لا سبيل للتمكين الا ان نتبع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة من هذه مسائل هذه الآية، وإلا فالكلام عن الآية هذه كلام طويل جدا، ولعل لنا خطبة موجودة على الموقع بعنوان الآية هذه موجودة، من أراد أن يرجع لها فليرجع، تكلمنا فيها عن جوانب هذه الآية بتفصيل. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة تقييد هذه الأسوة بوصف الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمة حسنة دي أفادتنا فائدة، وهي أن الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. أسوة حسنة وهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم سالك الطريق القويم، سائر على الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله في الدنيا والآخرة، تمام؟ أما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغيره، لا سيما إذا خالف قوله. تقول له قال رسول الله، يقول لك احنا طلعنا وجدنا آباءنا على أم. طيب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ أرأيت لو كان الآباء طلعوا الفوضى ولا كان فيه علم ولا كان فيه صحوة ولا كان فيه أي حاجة، تمام؟ كان يقوم الفجر يفضل في الغيط لحد بعد العشاء بساعتين ويجي ينام ويقوم وهكذا، لا كان يسمع عن علم ولا كان يسمع عن حاجة، والدنيا كانت ماشية هكذا خلاص. أولو كان أبو لا يعقلون، ما كانوا يدرون عن هذه السنن شيئا، برضه هتفضل تقول كان الآباء؟ ما هو ده دين المشركين الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أم. عايزين بقى نعمل صحوة، عاوزين نستيقظ. لما نقول بقى قال الله يبقى نعظم، قال رسول الله نقف. واخد بالك؟ لما أقول لك النهارده أنت كلت مراس خواتك البنات، يا أخي ده الله بيقول والرسول بيقول، خلاص خلاص. زي ما كان السلف رضي الله عنه كانوا يعظمون كلام الله ورسوله حتى ولو كان على خلاف هواه، حتى ولو كان على خلاف هواه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان عنده ناقة يعني فتية جميلة وكان يحبها، كانت من أنفس أمواله. ضاعت هذه الناقة وبحث عنها حتى أعياه البحث فلم يجدها، فقال من وجدها هي لله، خلاص يعني فقد فيها الأمل. ودخل المسجد، لسه يدوب دخل المسجد فقال يا أبا عبد الرحمن وجدناه. واخد بالك؟ فلما جاء الخبر ان هم لقوها فرح كده، وبعدين اتضير عشان يطلع تاني، فطلع رجله الشمال من المسجد ولسه رجله اليمين جوا في المسجد، افتكر انه جعلها لله، فقال استغفر الله. ها وعمل ايه ده اتضير بس عشان يشوف؟ قال استغفر الله، قلت هي لله، وجي داخل المسجد. بلهم صرفوه. واخد بالك؟ كانوا واقفين عند حدود الله، ما كانوا لعابين مثلنا. الواحد يجي للشيخ وهو عنده هوى في دماغه، عاوز له فتوى على مجاز. واخد بالك؟ يقوم يسأل الشيخ، الشيخ يديله فتوى مش على مزاج، يروح لواحد تاني ويفضل ورا الشيخ لحد ما يستولد منه فتوى يركبها على هواه. يا جماعة لازم تعرف، ودي قاعدة علمنا إياها رسول الله محمد صلى عليه، أن المفتي الذي يفتيك في أي مسألة، الذي يفتيك في أي مسألة، فتوى المفتي لا تحل ما حرم الله ولا تحرم ما أحل الله ولو كان المفتي رسول الله. تاني اعرف المثل دول تاني. طب صل على نبيك عليه الصلاة والسلام. فتوى المفتي اللي بيفتيك لو انت عارف حقيقة الامر وعارف انك على باطل وانك لما سألت سؤال بطريقة ملخبطة او بطريقة عشوائية او بطريقة متغطية فالفتوى اللي طلعت لك جت على مزاجك وانت عارف الواقع اعلم ان الفتوى اللي طلعت دي لا تحل لك ما تريد ان تفعله ولو كان المفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله والحديث في البخاري ومسلم لما جاءه الرجلان يختصمان في مواريث قد درست بينهما يعني كان عندهم اموال ولم يقسموا التركة من سنين طويلة زي ما احنا بنعمل كده الاب يموت ولا يقسم الميراث لما الام تموت بعد 20-30-40 سنة والام ماتت والاخ الكبير هو اللي كان يعني مواريث جاءت عليها الايام يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. الحن يعني صاحب لسان واتكلم واستاذ في الكلام ويجلب الحق باطل والباطل حق وتسمعه يقنعك واخد بالك استاذ كلامه متركب وواد يعني ايه وممكن يبقى هو نصاب هو عارف انه نصاب واخوه التاني اخطر ما يعرفش حاجه ولا يعرف يتكلم اربع كلمات على بعض وهو صاحب حق وهو صاحب حق واخد بالك اوعى تفكر ان حسن كلامك ده يثبت لك الحق. الله عز وجل بين ان هذا لا يثبت حقا كما قال سبحانه وتعالى في قصة سليمان عليه السلام القضية التي قضى فيها سليمان قال ان هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزاني في الخطاب. عزاني يعني كلمني في الكلام يعني استاذ صاحب كلام وصاحب منطق بتاعك وبعدين هو انت ده انت راجل طول بعض الباب ما يخلكش مش مكشوف على دمك وانت ماشي عمال تطلطلي ورا نعج عمال ترعاها طول النهار يا اخي حطها في وسط الغنم تاكل مع اخواتها انا واخد بالك معي. حط النعجه مع الغنم اخذ نسلها واخذ صوفها وشرب لبنها واكل سمنها واخوه طلع بلوش كل ما يقول له النعجه يقول له ما خلفتش ما بتعلنش ما بتجيبش خد بالك استاذ في الكلام. فقال اكفينيها وعزني يعني غلبني في الكلام. هو ده قول النبي عليه السلام لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. اسمع بقى الكلام ده اسمع الحته دي جدي. قال فاقضي له على نحو ما سمعت. تمام المفتي اللي بيفتيك بيفتي لك بناء على كلام انت قلته والا فالمفتي ما يعرفش حاجه في حقيقه الامر اللي انت بتسال عنه ده. المفتي ما يعرفش عنه حاجه هو انت سألت سؤال معين افتاك على السؤال. طب لو السؤال غلط فتوى المفتي تحل هذا؟ لا. فقال لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع. فمن قضيت له على نحو ما سمع بيه بشيء من حق اخيه. والذي قضى هو من؟ رسول الله هو اللي بيقوله. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار. يعني مش مجرد انه حرام بس لا كانما اقطع له قطعه من النار فان شاء فلياخذها او فليدعها. ده لازم تعرف انت الكلام ده كلام ده مهم جدا كلام هذا مهم جدا بان تتاسى لرسول الله ولا تتاسى لغيره وهذا هو الواقع. ومن فوائد هذه حتى الآية حتى لا نطيل إجماليا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومما يعني ينبغي بل ويجب علينا أن نتأسى فيه برسول الله لا سيما في هذه الأيام اللي هو الاجتهاد في الطاعة. كان النبي إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله واشتد في الطاعة. وكان رسول الله أجود الناس من خير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كل هذه أخلاق النبي نتأسى به في هذه الأيام، أيام التلاوة القرآن، أيام صلاة القيام، صلاة التهجد، أيام الاجتماع وإعمار المساجد. ينبغي أن احنا نشتد وأن نضاعف العمل وأن نضاعف المجهود. أنت ما تدري ممكن يأتي عليك رمضان تاني ولا ما تدري. كان لك إخوان كانوا صلوا معك السنة اللي فاتت في المسجد ماتوا وصاروا الآن مرهونون أو مرهونين بأعمالهم في قبورهم. الواحد فيهم يتمنى أن يرجع للدنيا فيركع ركعة، يسجد سجدة، يسبح تسبيحة. أنت الآن أفضل منه لأنك في دار المهلة، يمكن أن تستدرك ما فاتك وتتوب إلى الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة لتوبة لا نرجع بعدها إلى المعاصي أبدا. اللهم وفقنا لتوبة لا نرجع بعدها لما يسخطك علينا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم هيئ رقابنا للعتق من النيران، اللهم هيئ رقابنا للعتق من النيران، اللهم هيئ رقابنا للعتق من النيران. اللهم اقبلنا ووفقنا لتلاوة كتابك، واجعل القرآن أحب إلى قلوبنا من الماء البارد في اليوم الحار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعله جلاء همومنا وذهاب همومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعله قائدنا إلى رضاك والجنة، ولا تجعله سائقنا إلى سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للصيام والقيام والتهجد، وأن تقبل ذلك كله منا، وأن تجعل ذلك شافعا لنا عندك. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم.